أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأفاضل، إن المجتمع الإسلامي الذي وضع القرآن الكريم قواعده المتينة الراسخة وأرسى لبناته على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم مجتمع فريد في كل شيء، مجتمع سليم العقيدة، مجتمع صحيح العبادة، مجتمع عفو السريرة، مجتمع طاهر اللسان، مجتمع نظيف المشاعر والأخلاق، مجتمع تصان فيه الحرمات، مجتمع لا تتبع فيه العورات، مجتمع له أدب مع الله، مجتمع له أدب مع رسول الله، مجتمع له أدب مع نفسه، مجتمع له أدب مع غيره، مجتمع رباه الله جل وعلا على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. ولم لا؟ لم لا يكون المجتمع الإسلامي كذلك؟ لم لا؟ وقد حوطه النبي صلى الله عليه وسلم بسياج أمين من الضمانات الوقائية التي تدفع المفاسد والشرور والفتن وتجلب المصالح والمنافع له في الدنيا والسعادة في الآخرة. ما ترك النبي شيئا من الخير إلا ودل المجتمع الإسلامي عليه وقعده له وأصله. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شرا للمجتمع الإسلامي في دينه ودنياه إلا وضحه النبي وحذره منه، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هذه الضمانات الوقائية التي تجلب المصالح وتدفع المفاسد والشرور قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. لماذا؟ لأن الطريق العام يختلط فيه الحابل بالنابل. وأرجو ألا تنسوا في أول اللقاء أن هذه الوصية النبوية كانت لمجتمع الصحابة، مجتمع الطهر والعفة. فكيف لو رأى النبي مجتمعات المسلمين الآن؟ قلت يوما في محاضرة عامة: لو قدر الله تعالى أن يخرج رجل من السلف من قبره ليتجول في طرقات المسلمين، والله ما عرف المسلمين قط، وما عرف الإسلام قط، لأن المجتمع الإسلامي قد انحرف انحرافا مزريا عن قيم وأخلاق الإسلام. بل أقول باطمئنان كامل وثقة مطلقة أن المجتمعات الإسلامية صارت تحاكي وتقلد تقليداً أعمى المجتمعات الغربية التي لا دين لها ولا قيم ولا خلاق. الرسول يحذر من الجلوس على الطرقات. يحذر من؟ يحذر الأطهار، يحذر الأبرار، يحذر الصحابة الأخيار الذين زكاهم العزيز الغفار وعدلهم النبي المختار. يقول لهم: إياكم والجلوس في الطرقات. فكيف يكون قول النبي لنا الآن ولماذا لا نجلس في الطرقات؟ لأن الطريق العام يختلط فيه الحابل بالنابل، فهو طريق للأشراف والسفهاء، وهو طريق للعقلاء الملتزمين المتدينين، وهو طريق في الوقت ذاته للتافهين والساقطين، ممن لا يحملون همًا يؤرقهم ولا ديناً يحركهم، فتراهم يجلسون على الطرقات من أجل النظر للمتبرجات المتحللات اللائي خرجن من بيوتهن على أكمل زينة وفي أحلى صورة، خرجن يتمايلن فتميل قلوب الرجال إليهن. وصدق المصطفى إذ يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات منيلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والله إن القلب ليعتصر أسى وحزنا حينما أمر على في بعض طرقات المسلمين العامة في غدوي ورواحي، فأرى المسلمين ما زالوا يجلسون على الطرقات ربما إلى الفجر، ويجلسون على المقاهي على نواصي الشوارع ربما إلى ما بعد منتصف الليل. أقول سبحان الله، أين الوقت؟ أين الوقت الذي يضيعه هؤلاء بل يقتلونه قتلا؟ ربما يجلس أحدهم على قارعة الطريق فيسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يحترق قلبه ولا تتحرك جوارحه، ميت القلب عديم المشاعر والإحساس، ميت القلب عديم المشاعر والإحساس، يسمع النداء فلا يتحرك، بارد المشاعر، بارد الأحاسيس. والمصيبة الكبرى أنه متصور أنه مؤمن كامل الإيمان ما دام يردد بلسانه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلا كلا، ليس الإيمان كلمة باردة باهتة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالطرقات العامة مليئة بالمنكرات، مليئة بالمفاسد، مليئة بالفتن، فهو طريق للعفيفة الشريفة الفاضلة، وطريق للمتبرجة المستهترة المتحللة. ويزداد الألم حينما أرى شبابنا، حينما أرى شباب الأمة الذي كان من المفترض فيه أن يكون دعامة حقيقية لنصرة هذا الدين، أراه يقضي الليل كله على الشوارع ونواصي الطرقات، أراه جالسا على المقاهي. وربما تشاركوني هذه النظرة فأنا أعتبرها الآن ظاهرة، ألا وهي ظاهرة انتشار المقاهي بصورة ملفتة. والذي يدمي القلب أن الكثرة الكاثرة على المقاهي الآن من الشباب، من الشباب. لا أريد أن أعدد، فما عليك إلا أن تنطلق إلى شوارع المنصورة أو إلى شوارع أي مدينة من المدن أو أي قرية من القرى على مستوى الأمة، فقد رأيت ذلك بعيني في كل بلاد المسلمين. أرى انتشار المقاهي وأرى كمية مؤلمة من شبابنا يجلس على المقاهي لا هم له إلا أن يداعب صاحبة العيون الخضراء، وإلا أن يجرح مشاعر صاحبة العيون الزرقاء، وإلا أن يتندر بكلمة على سمين ممتلئ يمشي في الطريق، أو على نحيف قد أكل جسده المرض. هذه الوظيفة، وأنا لا أنكر أن مؤامرة حقيرة خطيرة قد أوصلت شبابنا إلى ما وصل إليه الآن. فالشاب الآن يقضي جل عمره في دراسة باردة لا تسمن ولا تغني من جوع، باستثناء بعض الكليات العملية المعروفة، وإلا فما هي الدراسة التي يتعلمها شبابنا؟ وما هي الثمار المرجوة من وراء هذا التعليم الطويل الممل؟ ثم يقضي بعد ذلك أحلى سنوات عمره لينتظر وظيفة يتيمة حقيرة لا تكاد أن تطعمه خبزا جافا. أنا لا أنكر هذا الواقع ولا أجهله ولا أتجاهله، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. مؤامرة. وفي الوقت ذاته أنا لا أريد أن أعفي شبابنا من المسؤولية، فوالله لو خرج الشاب يضرب في الأرض لرزقه الرزاق، والله لرزقه الرزاق. كيف يرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن لم تجد عملا في قريتك فاذهب إلى غيرها، فاذهب إلى مدينة أخرى، فاذهب إلى دولة أخرى. المهم أن تسعى وأن تصدق النية، وكن على يقين إن صدقت أن رب البرية سيرزقك، فهو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فلن أصدقك أبدا إن زعمت أنك تحركت بصدق ولم ترزق أبدا، لأن الله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وعلى قدر همتك وجهدك وبذلك سيكون فضل الله عليك بموعود الله وموعود الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة أي شتلة صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل قامت القيامة، انظروا إلى الدعوة إلى العمل إلى الجهد. فالقلب يتألم حينما أرى كثيرا من شبابنا ينام في البيت إلى ما بعد الظهر ليقضي النهار كله في النوم، ثم ليقضي الليل كله في السهر على الشوارع وعلى النواصي، في الشوارع وعلى النواصي وعلى المقاهي وفي الطرقات، ثم بعد ذلك ربما يعنف والده إن لم يوفر له مصروفا يكفيه هو وأصحابه. مأساة بكل المقاييس. من هنا حذر النبي من الجلوس على الطرقات لما فيها من هذه الفتن، قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، وفي رواية مسلم نتحدث في غير ما بأس، إنما نجلس لنتذاكر ونتحدث، يعني لا نجلس لمعصية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن من اضطر لحاجة أن يجلس على الطريق أو في الطريق فعليه أن يؤدي للطريق حقه. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر. أنا أسأل وأقول هل من يجلس في الشوارع والطرقات على النواصي يغض بصره عن المسلمات؟ أنا أسأل هل يغض بصره؟ أم تراه قد ضبط الكرسي إلى موطن الشارع على اتساعه ليرى هذه وتلك وليدقق النظر في هذه بعد تلك، بل وربما يجرح مشاعر مسلمة عفيفة بكلمة نابية، بل ربما يحول ذئب مجرم قلب مسلمة بكلمات خبيثة ما سمعتها من زوج يشقى ويعمل، فتظن المسكينة أن الحياة الزوجية ما هي إلا هذه الكلمات التي تسمعها الآن ولأول مرة، فترجع إلى البيت ليتحول قلبها على زوجها المسكين المجتهد الصادق من أجل أن تذهب إلى هذا الشرير الخبيث المجرم الذي عكر قلبها على زوجها بكلمات خبيثة خطيرة. هو لا يقول كلمة منها لزوجته في بيته، لكنه خبث القلوب وعفن النفوس. فأول حق للطريق غض البصر. من يغض البصر عن الطريق العام إن جلس على قارعة الطريق أو على ناصية من نواصي الطريق؟ من يغض البصر؟ البصر نعمة من أعظم النعم، ما أنعم الله بها علينا لنستخدمها في معصيته، لنطلق العنان لهذا البصر لينظر إلى ما حرم الله، وإنما لنستخدم هذه النعمة في مرضاة الله وطاعة الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا البصر ستسأل عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعينان هما النافذتان المطلتان من هذا الهيكل الجسماني على هذا الكون الفسيح بما فيه من خير وشر وحسن وقبح. وانتبه، فقد ينظر الرجل أو الشاب على قارعة الطريق إلى امرأة متبرجة ويدقق النظر ويعاود النظر، ثم يرجع إلى بيته فيرى قلبه منقلبا على امرأته، حتى لو وقف في الصلاة بين يدي الله يرى صورة المرأة أمام عينيه في بيت الله، حتى لو فتح الشاب من أبنائنا كتابه للمذاكرة والدرس رأى صورة المرأة تقفز إليه في وسط الصفحة، فإن أغمض حتى عينيه يراها وهو مغمض لعينيه يراها. انظروا إلى خطر البصر. لماذا؟ لأن البصر إن نظر ودقق تنطبع الصورة التي رأتها العين في القلب، فلا تفارق الصورة القلب بعد ذلك إلا إذا شاء من بيده القلوب. اسمع لحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انتبه معي لهذه اللفتة القرآنية الرائعة، فقل من ينتبه إليها. سترون العجب العجاب، ففي سورة النور في آية واحدة يجمع الله عز وجل فيها بين غض البصر وحفظ الفروج. تدبر وكررها، أقول في آية واحدة يجمع الله فيها بين غض البصر وحفظ الفروج، وكأن غض البصر وحفظ الفروج خطوتان متتاليتان كلتاهما قريب من قريب لا تنفصم إحداهما عن الأخرى. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. انظر إلى هذه اللفتة القرآنية الباهرة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الآية التالية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحفظ البصر وغض البصر مقدمة حتمية طبيعية لحفظ الفرج. أو حفظ الفرج نتيجة حتمية لحفظ البصر. وفي صحيح مسلم قال المصطفى: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأول حق من حقوق الطريق، ولا أريد أن أطيل النفس في كل حق، غض البصر. الحق الثاني كف الأذى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعبة. فمن الأذى أن تضع سيارتك في الطريق لتعطل سير المسلمين، من الأذى أن تترك ماء بيتك سواء كان هذا الماء طاهراً أو نجساً ليتسرب إلى شوارع وطرقات المسلمين ليؤذي المرة، من الأذى أن يميل غصن من أغصان شجرتك المزروعة أمام بيتك ليعطل سير المرة، من الأذى أن تضع شيئاً من أثاثك في الطريق لتعطل سير المارة. فكف الأذى سواء كان ماديا أو معنويا من حق الطريق. سئل المصطفى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: أي الإسلام خير؟ كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن كف الأذى أن يسلم المسلمون في طريقهم من أذاك المادي والمعنوي. إن جلست على الطريق فلا تغمز ولا تلمز ولا تغتاب، لا تغتب أحدا، ولا تجلس بالنميمة بين هذه المجموعة لتنتقل بكلامها إلى مجموعة أخرى. إن ترك الألسنة تلقي التهم جذافا وتؤذي المسلمين في كل وقت ومكان، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي هو إلى بيته آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. فمن حق الطريق كف الأذى. الحق الثالث رد السلام. قال القرطبي رحمه الله في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم قال: لقد أجمعت الأمة بلا خلاف أن الابتداء بالسلام سنة، وأن رد السلام فريضة. الابتداء بالسلام سنة، أما رد السلام ففرض. فمن حق الطريق إن جلست أن ترد السلام. ويتألم الإنسان إذا قال لمجموعة من الناس يجلسون على قارعة طريق من الطرق: السلام عليكم ورحمة الله، فترد المجموعة: مساء النور، مساء الفل، مساء الورد. نحن لا نكره النور ولا نبغض الفل بل ونعشق الورد، لكن ما هكذا علمنا الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، كيف نلقي السلام وكيف نرد السلام. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد النبي عليه السلام وجلس، فقال النبي: عشر، عشر أي 10 حسنات. فجاء رجل آخر في نفس المجلس فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي عليه السلام وجلس، فقال النبي: 20، أي 20 حسنة. فجاء رجل ثالث في نفس المجلس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي عليه السلام وجلس الرجل، فقال النبي: 30. هذا هو السلام الذي سنه لنا رسول السلام، وعليك أن ترد بما ألقي عليك أو بأحسن. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين، يعني من المسلمين، على من عرفت من المسلمين ومن لم تعرف من المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا لله بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. فرد السلام فرض، فمن جلس على قارعة الطريق لحاجة أو لضرورة فيجب عليه أن يرد السلام إن سلم عليه مسلم من المسلمين. الحق الرابع والخامس معا حق جليل كبير، وقل من يؤدي هذا الحق من المسلمين إلا من رحم ربك، لا سيما في هذه الأيام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. إن أهمل علمه وطوي بساط عمله تعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الجهالة وفشت الضلالة وهلك العباد وخربت البلاد، ولن يشعر الناس بذلك الفساد إلا في يوم التناد. فهو شرط من شروط خيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن يجلس على قارعة الطريق ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، إن رأى المنكر بين يديه وقد استشرت المنكرات. إن لم تؤدي هذه الحقوق فلا تجلس، إن عجزت عن أداء حق الطريق فلا تجلس. من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ والله ما استشرت المنكرات واستشر الفساد إلا يوم أن صار المسلمون ينظرون إلى المنكرات فيهز أحدهم كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد، بل لقد ضاع الحياء. أين حياء رجل مسلم يريد أن يزوج ابنه أو ابنته فيأتي براقصة عارية في طريق من الطرق العامة لتظل هذه المجرمة الخبيثة في عرض لحمها الرخيص أمام الرجال والشباب طوال الليل طوال الليل، ثم يقول: أنا حر. وهذا بكل أسف لا ينكر عليه، وإن سبب إزعاجا للمرضى. أما إن رفع الأذان خارج بيت من بيوت الله أو طالت المحاضرة يشتكي الناس ويتأذى الناس، صار سماع صوت الأذان مؤذيا لكثير من أصحاب القلوب المريضة. أما مثل هذه الحفلات الماجنة الزنا. قل من تجد من يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بل لو تقدم رجل من أهل العلم ومن أهل الفضل في حفل فاسد منحط كهذا وأخذ بمكبر الصوت وأراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، سيؤخذ به بالنواصي والأقدام ليزج به في غياهب السجود. مأساة. صرنا نرى المنكرات فيهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، فانتشرت المنكرات واستشرى الفساد وكثرت المعاصي والذنوب، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أكرر، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا عذر لأحد بين يدي الله إن لم يأمر بالمعروف بمعروف وإن لم ينهى عن المنكر بغير منكر. فأنا لا أريد أيضا أن نحول المجتمع إلى فوضى، وإنما بضوابط سأبينها الآن. لكن لماذا قلت لقد أجمع أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ لماذا؟ لأنه منا من يستطيع أن ينكر بيده بالضوابط الشرعية التي سأبينها، ومنا من يستطيع أن ينكر بلسانه، ومنا من لا يستطيع أن ينكر بيده أو بلسانه، لكن لا عذر له بين يدي الله إن لم ينكر بقلبه. هذه يملكها كل مسلم ومسلمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأيت منكرا وتستطيع أن تغيره بيدك دون أن يترتب على إنكارك لهذا المنكر ما هو أنكر، فغير بيدك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، انظروا إلى هذه الضوابط حتى لا يفهم شبابنا هذا التأصيل على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن لابد في الإنكار باليد من الموازنة بين المصالح والمفاسد، بين المنكر الأصلي وبين المنكر الذي قد يترتب على إنكارك للمنكر الأصلي. يأتي مجموعة من الشباب على حفل راقص ماجن كهذا ويسألون: أفتنا أيها الشيخ، إننا نريد أن نذهب الليلة إلى هذا العرس لنقطع التيار الكهربائي عنه ثم لنضرب كل من حضر ضربا مبرحا، نريد أن نغير هذا المنكر. والله إن استطعنا أن نغير المنكر بالقنوات الرسمية فهذا أمر جميل، لكن إن لم نستطع وتقدمنا لتغيير المنكر بهذه الصورة ونحن على يقين أنه سيترتب على هذا التغيير ما هو أنكر من المنكر في العرس ذاته، فعلينا حينئذ أن ننتقل من مرحلة الإنكار باليد إلى مرحلة الإنكار باللسان. فمن لم يستطع فبلسانه، ومن منا يعجز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بكلمة طيبة، بكلمة رقراقة، لا يعجز أحد أبدا عن هذا. فإن لم تستطع أن تغير بلسانك فبقلبك، فبقلبك. ومن رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى إنكار القلب للمنكر جهادا، وهذه رحمة. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لكنني أود أن أنبه المسلمين والمسلمات إلى أن الإنكار بالقلب لابد له من شرطين: الأول أن يبغض قلبك هذا المنكر، الثاني أن تزول أنت بنفسك عن موطن المنكر الذي عجزت عن تغييره بيدك أو بلسانك. التألم غات الألم حينما يأتي بعض الشباب إلي وهم يشتكون إلي عرسا فاسدا فاسقا منحلا كهذه الأعراس، فيقول لي أحدهم: يا شيخ، لقد كان في بلدتنا بالأمس عرس أتى فيه صاحب العرس براقصة عارية. أقول: وهل رأيت؟ يقول: نعم، مكثت طوال الليل لعلهم ينتهون قبل الفجر، فلم ينتهي العرس، بل وتزداد المأساة حينما يجلس المسلم والمسلمة أمام التلفاز ليعرض التلفزيون مشهدا من مشاهد الرقص الشرقي الفاضح، فترى المسلم ينظر إلى هذه الراقصة ويقول: أستغفر الله أستغفر الله، وهو يدقق النظر في المنكر. أنت ما أنكرت لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، وهذه المأساة، ولا بقلبك. فإنكار المنكر بالقلب أن يبغض قلبك المنكر وأن تزول بكليتك عن موطن المنكر إن لم تستطع تغييره بيدك أو بلسانك. إن كنت قادرا على أن تترك مكان المنكر، فقد يرد علي أحد المسلمين ويقول: عرض فيلم فاضح في الأتوبيس عن طريق أشرطة الفيديو وأنا في سفر ولي مصلحة ولا أستطيع أن أنزل من السيارة. لا حرج عليك في هذه الحالة، المهم أن يعلم الله من قلبك أنك تبغض هذا المنكر، وأن تغض الطرف عن هذا المنكر، وأن تفتح كتاب الله تبارك وتعالى لتقرأ فيه، لتحفظ بصرك وقلبك من هذه المناظر الفاضحة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيها الأحبة، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن هناك دعوة خطيرة، يقول بعض الإخوة: وما يضرني أنا أن أرى المنكرات قد استشرت واستفحلت ما دمت أنا ولله الحمد قد ابتعدت عن هذه المنكرات. والجواب على هذه الشبهة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، قد يزعم بعض إخواننا أنه لا ضرر عليه ولا إثم ما دامت المنكرات بعيدة عنه، ما دام لم يقع فيها هو بنفسه. ولقد خشي الصديق رضي الله عنه من هذه الشبهة قديما، فارتقى المنبر فبين الحق وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها، ألا وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال الصديق: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب له. هذا هو الواقع. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما من نومه عندها فزعا، أو دخل عليها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رطم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي بإصبعيه الإبهام والسبابة: فتح اليوم من رطم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. نعم، إذا كثر الخبث. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة يركبها الصالحون مع الطالحين، فإن نجت السفينة أي سفينة المجتمع نجى الطالحون مع الصالحين، وإن هلكت السفينة هلك الصالحون مع الطالحين. ففي الصحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال النبي: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فيجب على أهل الإصلاح والصلاح أن يأخذوا على أيدي السفهاء والطالحين. إن عجزت بيدك فبكلمة رقيقة رقراقة عذبة حلوة، أو برسالة مهذبة، أو بتليفون هادف هادئ، المهم ألا تكون سلبيا، فإن السلبية تخيم الآن على سماء الأمة، ويعلق كثير منا الأخطاء على غيره، على الحكام، على العلماء، على اليهود، على غيرهم، وينسى أحدنا أن ينظر إلى خطئه هو وإلى تقصيره هو. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، حق من أعظم حقوق الطريق. قال المصطفى: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى شرعك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى أخلاق نبيك ردا جميلا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إني أسألك في هذه اللحظات أن تحفظ أهلنا في فلسطين. اللهم إن العالم كله قد تآمر عليهم فاحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك في هذه اللحظات خيانة الخائنين في الخارج والداخل يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف المسلمين واغفر ذنب المسلمين. اللهم اصبر كسرنا واغفر ذنبنا واصبر عيبنا وفرج كربنا واكشف همومنا وأزل غمومنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إن أهل الأرض قد تكالبوا على أمة حبيبك، فاللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا لتكون أهلا لنصرتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب المضطرين، يا كاشف الهم عن المهمومين، يا مفرج الكرب عن المكروبين، فرج كرب أمة سيد المرسلين. اللهم إنا نعوذ بسخطك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من أن تنزل علينا سخطك وغضبك. إلهنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم شتت شمل اليهود الملعونين، اللهم شتت شمل اليهود الملعونين، اللهم حول حجارة إخواننا إلى حجارة من سجيل برحمتك يا رب العالمين. اللهم شتت شمل اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واخسف بهم بيوتهم ودورهم وأرضهم. اللهم احفظ أهلنا في السودان وفي العراق وفي الجزائر وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم احفظ مصر من فتن المجرمين، اللهم احفظ مصر من فتن المفتونين، واحفظ مصر بالتوحيد للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا واهد أولادنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. مع تحيات مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي، القاهرة، تليفون 391-4027. وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com